مسافر مرمى المسافر انت تعرف المسافر لو ان يجمع من باب الرخص يجمع بين ظهر العصر والمغرب والعشاء لا بأس نسيها برضو يصلي حين يذكرها والله المسافر ده يشمل الحاضر والمسافر المقيم وغير المقيم بارك الله فيك لو جمع وصل البلد بتاعه لا ليس له أن يصلي ولا التزام ولا الاستقامة ليس له أن يصلي لا يصلي ولا يعيد لو عايز يصليها يصليها نافلة يعني تسيبها نافلة لكن هل هو ملزم بالصلاة؟ لا ليس ملزم ليه؟ أدى ما عليه قام بالواجب المطلوب وجمع وأخذ الرخصة لحرزها طيب قال لا كفارة لها إلا ذلك متفق عليه وللمسلم إذا غفل أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري وعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري روى الجماعة إلا البخاري والترمذي قوله من نسي تمسك بدليل الخطاب من قال إن العامد لا يقوم وهذا هو الصحيح وهو مذهب ابن تيمية وابن القيم وجماعة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينسي لا يصلي وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم شو ازاي وبعض أصحاب الشافعي مع أن الجماهير يقولون إيه أي العكس أحسن قال وبعض أصحاب الشافعي وحكاه في البحر عن ابني الهادي والأستاذ ورواية عن قاسم الناصر قال ابن تيمية حفيد المصنف والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط يرد إليها عند التنازع وأكثرهم يقولون أنت تعرفوا اللي قالوا إيه يجب أن يقضي يقول إذا كان ناسي يقضي فباب أولى العامل شو زي وإذا كان النائم يقضي باب أولى العامل حقيقة ما فيش وجه قياس ولا مقارنة في هذا الباب قال لا يجب القضاء إلا بأمر جديد بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أو من ربنا عز وجل جديد غير هذا قال وليس معهم هنا أمر أنت مأمور إيه بإقامة الصلاة طيب القضاء بقى عايز له أمر جديد ثاني أمر ثاني في مكان ثاني في موضع آخر قال وليس معهم هنا أمر ونحن لا ننازع في وجوب شوفوا اللي قالوا لا يقضي من داود وابن حزم وبعض اصحاب الشافعيه وبعض الفقهاء من اهل البيت وابن تيميه وتلميذه ابن القيم مجموعه والجماهير صح بيقولوا يقضي لا عقوبه له وبعدين انتوا عارفين الان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء الاعرابي وكان يصلي الصلاه بلا خشوع ولا اطمئنان ولا كذا ولا كذا ها امره ان يقضي كل الصلوات وهو مسلم اصلا واحد لكن بيصلي الصلاه بهيئه معينه ما فيش فيها اطمئنان ولا فيها خشوع ولا فيها كذا ولا فقال ارجع فصلي بانك لم تصلي امره ان يصلي بس يعيد الصلاه اللي الوقت حاضر فقط اما الصلاه الاخرى ما قال اقضيها ما قال ايه اقضيها بارك الله فيك قال لا يجب القضاء الا بامر جديد وليس معهم هنا امر ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط بل ننازع في القبول القضاء منه ما الدليل الذي يدل على انه لو قضى تقبل منه ما معنى ذلك وصحه الصلاه بغير وقتها واطال البحث في ذلك واختار ما ذكره داود ومن معه والامر كما ذكره شو الشوكاني برضه يضم صوته ايه لابن تيمية وابن القيم وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي وداود الضيرقة قال وأطال البحث في ذلك واختار ما ذكره داود ومن معه والأمر كما ذكره فإني لم أقف مع البحث الشديد للمجيبين للقضاء على العامد وهم من على من ذكرنا على دليل ينفق في سوق المناظرة أو ينفق قالوا ينفق أحسن عندي ينفق ويصلح للتعويم عليه في مثل هذا الأصل العظيم كذلك يا إخوة، من نام عن وتره أو نسيه فليصلي حينه يذكره، معناه من نام عن وتره وهل سيصليه شفعا أو سيصليه وترا؟ الصحيح يصليه وترا، ما يصليه شفعا، بارك الله فيك. فبيقضيه متى؟ أحسن قضاء الوتر يا إخوة بعد الأذان مباشرة، قبل أن يصلي سنة الفجر، قبل أن يصلي سنة الفجر. طب هو صلى سنة الفجر يريد أن يقضي الوتر قبل أن يصلي الجماعة، طب هو صلى الجماعة، بعد ما يصلي الجماعة ويسلم ويخلص يأتي بالوتر. طيب بعد طلوع الشمس ممكن إلى الزوال، إلى الزوال بارك الله. مختلف في هذا، مختلف في هذا. أقول يسأل سؤال مهم، بعد الأذان هل الوتر أداء ولا قضاء؟ قولان عند أهل العلم. ليه؟ في روايات بسبب اختلاف الروايات فيها، أن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية قال إن الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر، تصلي ما بين العشاء إلى صلاة الفجر، شوف كلمة إلى صلاة الفجر. وفي رواية ثانية إن الله زادكم صلاة يعني بعد صلاة تصلى وهي تصلى ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، شوف إزاي كلمة طلوع الفجر ومرة إلى صلاة الفجر. جعل العلماء يقول لك إيه، بعضهم يقول لك لا ده إذا صلى بعد الأذان ولم يصلي الفجر بعد هي أداء. في الحقيقة الوتر زمانه ووقته يا إخوة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر بارك الله. طيب لأن هذه صلاة ليلية، الوتر صلاة ليلية، وتر الليل وتر، وقلنا المغرب وتر النهار. قضاء لكن يبادر، وأكثر الصحابة كانوا يقضون الوتر بعد الأذان، بل بعضهم يقول للإمام وقف شوية اصبر لما أصلي الوتر، معناه فيبادر لصلاة الوتر. فبنكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله ليلا مع كتاب الفقه بإذن الله بين المغرب والعشاء. أكرمكم الله إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.